المعزة. بالمعزة مودة بيننا بيه على الصلات بالهوى بالهوى بالهوى بالهوى اللي عشناه بأعصابنا خمس سنين وما بالعذاب الشفته والسل الكتم ما وباقي الطيبات وباقي الطيبات التحليفات الدروب سبيل وحدي وحدي أجاتي وحدي مر ما خلى الطريق حيقة لسعدت انت كم ضحيت وتغربت مع خليل الطريقة لسعدت انت كم ضحيت وتغربت مع خليل الطريقة في مسيري المضني المضني من أجي حبيبة الوطن بترابه بشغانه للدار الوريقة كل طائر مرتحل عبر البحر قفص الأهل حملت أشواق دفيقة ليك يا حبيبي للوطن بترابه كل طائر مرتحل عبر البحر قفص الأهل حملت أشواق دفيقة ليك يا حبيبي للوطن لترابه لشوفانه للدار الوريقة لكن حنانك ليا أو حتى مشاعرك نحوي ما كانت حقيقة كانت وهم كانت وهم كانت دموع كانت وهم أحرف أنينا إن انت نبع حناني انت كياني انت نبع حناني انت كياني انت الدنيا انت الدنيا انت الدنيا انت الدنيا انت الدنيا بهجة وشروبا حصل زلت وفايا معاك او ضلت طريقة هل تفضل تنتهي بالصفنة يا اجمل حقيقة هل تفضل تنتهي بالصفنة يا أجمل حقيقة نحن عشناها نحن عشناها بدونا وبيضنا في كل دقيقة يا حبيبي لم تزل قصتنا فاكتب بأجواب من ال